الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فتفضل شيخ عبد الله. الثاني والعشرين. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال ابن رحمه الله: قد ذهبت منها المحاسن بإذ مان السرى وقلة الترفق، كأنها لم تكن قد انتخبت من كل قرواء وقود فنقي. لو سرت هوجاء وجنا ما بها من لقب ومن وجن وسلقي، من بعد ما كانت مليدة غدت أكثر من ذوج دون شنقي. وإن تماديت على إتعابها ولم تكن منتهيا عن رهقي، فسوف تبروك على إخلافها ندامة الكسعي والفرزدقي. أحسنتم، بارك الله فيكم. لا يزال يذكر النوق التي لم يرفق بها السائق ولم يريحها، بل ساقها سوقا عنيفا حتى ضعفت وذهبت محاسنها، كما قال: قد ذهبت أنها المحاسن بإدمان السرى وقلة الترفق. الإدمان والملازمة والمداومة، والسرى سير الليل، يقال سرى وأسرى بمعنى واحد. قال تعالى: فأسر بأهلك من أسرى الرباعي، وفي القراءة الأخرى: فأسر بأهلك من سرى الثلاثي. وقد جمعهما حسان بن ثابت رضي الله عنه في قوله: حي النظيرة ربة الخدري، أسرت إليك ولم تكن تسري. أسرت إليك من أسرى الرباعي ولم تكن تسري من سرى الثلاثي. يقول: إن محاسن النوق قد ذهبت عنها بسبب ملازمة السير ليلا وقلة ترفق السائق بها، وقلة ترفق السائق بها، كأنها لم تكن قبل انتخبت من كل قرواء رقوب فنقي. كأن هذه النوق لم تكن قبل انتخبت، أي اختيرت من كل قرواء. القرواء هي الناقة طويلة السنام، والرقوب الناقة التي لا تدنو من الحوض عند الزحام، وهو مما يستدل به على كرمها. والفنق الناقة الفتية السمينة. دوسرة هوجاء وجنا ما بها من نقب ومن وجن وسلق. الدوسرة الناقة الضخمة العظيمة، والهوجاء المسرعة السير، كأن بها هوجا أي طيشا وحمقا. ما جمع هوجاء؟ أحسنت، جمعها هوج، كما سبق في وصف الرياح مرت بها هوج الرياح. نعم، دوسرة هوجاء وجنا. الوجناء قيل عظيمة الوجنتين، والوجنتان عظمان تحت العين وفوق الخد، عظمان في أعلى الخد هما الوجنتان. وقيل المعنى صلبة كالوجين، وجناء أي صلبة كالوجين، والوجين ما غلظ من الأرض. قال كابن زهير رضي الله عنه في بعث سعاد: غلباء وجناء، علكوم مذكرة في لفها ساعة قدامها ميل. وقد قصره الناظم للضرورة، قال وجنا، وقصر الممدود للضرورة جائز بالإجماع. قال ابن مالك: وقصر ذي المد اضطرارا مجمع عليه، والعكس بخلف يقع. ما بها من نقب، يقال نقب البعير إذا رقت أخفافه. يحكى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضرب الغزو على قوم من المسلمين، فجاءه أعرابي فقال: يا أمير المؤمنين، إن ناقتي عجفاء نقباء دبراء، فاحملني. فظنه عمر رضي الله عنه كاذبا، فحلف أما بها من نقب ولا دبر، وأعطاه شيئا من الدقيق ولم يحمله. فولى الأعرابي يسوق ناقته ويرتجز قائلا: أقسم بالله أبو حفص عمر، وهذا من شواهد النحاة، أقسم بالله أبو حفص عمر ما مسها من نقب ومن دبر، فاغفر له اللهم إن كان فجر، أي إن كان حنث. فسمعه عمر رضي الله عنه فجعل يقول اللهم صدق اللهم صدق، ثم دعاه فقال له ضع عن راحلتك، فوضع عنها فإذا هي كما قال عجفاء نقباء دبراء، فإذا هي كما قال عجفاء نقباء دبراء، فحمله على بعير وزوده وكساه. قال من نقب ومن وجن، ما الوجه؟ سبق في قوله مرثومة الأيدي شكت فرط الوجه، أحسنت صحيح. نعم، الوجع في حافر الفرس وفي خف البعير يقال له الوجع. قال ومن وجع وسلقي، السلق أثر دبرة البعير، أي الألم في ظهر البعير من أثر الرحل أو من أثر المتاع الكبير يقال له الدبرة. هكذا كانت النوق، كانت منتخبة كما قال من كل قرواء رقوب فنقي دوسرة هوجاء وجنا، ما بها من نقب ومن وجع وسلقي، لكنها صارت بعد ذلك بسبب مواصلة السير الطويل ليلا ونهارا وقلة ترفق السائق وتكليفها ما لا تطيق، صارت مهزولة ضعيفة غائرة الأعين مشققة الأيدي تسيل دما. من بعد ما كانت هنيدة غدت أكثر من ذود ودون شنقي. هنيدة اسم للمئة من الإبل، يقال هند وهنيدة للمئة من الإبل، ثم سمي به النساء، وقد يسمى به الرجال أيضا، مثل من؟ أحسنت بارك الله فيك، هند بن أبي هالة رضي الله عنه من الصحابة ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمه أحسنت خديجة بنت خويلد أم المؤمنين، أم المؤمنين رضي الله عنها، كان وصافا وصف حلية رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المروي في الشمائل. من بعد ما كانت هنيدة غدت أكثر من ذود، المشهور في الذود أنه ما بين الثلاث إلى العشر من الإبل، ودون شنقي، الشنق ما بين العشر إلى العشرين، يعني أنها من بعد ما كانت يعني أن الإبل من بعد ما كانت هنيدة كانت مئة صارت أقل من عشرين. فالتلف ليس في أجسامها فقط بل تعدى إلى نفوسها، فقد أباد السائق أكثرها ولم يبق منها إلا القليل. وإن تماديت على إتعابها ولم تكن منتهيا عن رهق، وإن تماديت استمررت على إتعابها إرهاقها وتكليفها ما لا تطيق، ولم تكن منتهيا أي كافا عن رهق عن إرهاقها وهو تحملها ما لا تطيق، فسوف تعروك تغشاك وتصيبك على إتلافها ندامة الكسعي والفرزدقي. الكسعي، الكسعي هو بفتح السين لكن الناظمة نعم شيخ انقطع الصوت. نعم بارك الله فيك. فسوف تعروك هنا من هذا البيت أو شيء من البيت الذي قبله، من هذا البيت. نعم بارك الله فيك. فسوف تعروك أي تغشاك وتصيبك على إتلافها ندامة الكسعي والفرزدقي. الكسعي بفتح السين، وقد سكن الناظم السين للضرورة، واسمه محارب بن قيس، وكان من خبره أنه بصر بنبعة وهو نوع من الشجر تعمل منه القسي، فصنع منها قوسا وأنشأ يقول يا ربي وفقني لنحت قوسي، فإنها من لذتي لنفسي، وانفع بقوسي ولدي وعرسي، أنحتها صفراء مثل الورس، أنحتها وانحتها بكسر الحاء وفتحها لكن الكسر أفصح وتنحتون من الجبال، أنحتها صفراء مثل الورس صلداء ليست كالقسي النكسي. ثم عمد إلى ما كان من برايتها فاتخذ منه خمسة أسهم ثم خرج ليلى، فمر به قطيع من الحمر فرمى عيرا منها بسهم فأمخطه السهم أي نفذ فيه وجازه فأصاب الجبل الذي خلفه فأورى نارا فظن الكساعي أنه أخطأه ظن أنه لم يصب لأنه كان بالليل ثم وردت الحمر فرمى ثانيا فأمخطه السهم وكان كالذي مضى من رميه فظن أنه أخطأ وحصل ذلك 5 مرات وهو في كل ذلك يظن أنه لم يصب فقال أبعد 5 قد حفظت عدها أحمل قوسي وأريد ردها أخزى إلهي لينها وشدها والله لا تسلم مني بعدها ولا أرجي ما حييت رفدها ثم عمد إلى قوسه فكسرها على صخرة ثم بات إلى جانبها فلما أصبح نظر فإذا الحمر حوله مطرحة مصرعة وأسهمه بالدم مضرجة فندم على أن كسر القوس فعض على إبهامه فقطعها أسفا وحسرة ثم أنشأ يقول ندمت ندامة لو أن نفسي تطاوعني إذا لقطعت 5 وفي رواية لبترت 5 تبين لي سفاه الرأي مني لعمر أبيك حين كسرت قوسي ثم صار مثلا لكل نادم على فعل فعله قال الشاعر ندمت ندامة الكساعي لما رأت عيناه ما صنعت يداه قال ندامة الكسعي والفرزدقي أما الفرزدق فهو الشاعر المشهور همام بن غالب بن صعصعة كنيته أبو فراس وكان من خبر ندامته أن ابنة عمه النوار خطبها رجل فرضيته ولم يكن أحد أقرب إليها من أوليائها من الفرزدق سألت الفرزدق أن يزوجها إياه فقال حتى تشهد الناس أنك قد جعلت أمرك إلي فلما أشهدت الناس على ذلك أنها جعلت أمرها إلى الفرزدق قام فيهم وقال علمتم أن النوار قد ولتني أمرها وأنا أشهدكم أني قد زوجتها من نفسي على 100 ناقة حمراء سود الحلق على 100 ناقة حمراء سود الحدق فنفرت النوار من ذلك وناكرته وكان عبد الله بن الزبير يومئذ أميرا على الحجاز والعراق واليمن يدعى له بالخلافة فيها وكان في مكة فحملها حي من العرب إلى عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما فقال في ذلك الفرزدق وإن امرأ يسعى يخبب زوجتي كساع إلى أسد الشرى يستبيلها ومن دون أبوال الأسود بسالة وأيد طوال يمنع الضيم طولها ثم إن الفرزدق لم يدرك النوار حتى قدمت مكة ونزلت بزوجة عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما وهي تماضر بنت منظور بن زبان ونزل الفرزدق على ابنه حمزة بن عبد الله بن الزبير ومدحه بشعر وكان يرى أن كل ما أصلح حمزة من أمر عبد الله بن الزبير بالنهار أفسدته زوجه تماضر بالليل فقال أما البنون فلم تقبل شفاعتهم وشفعت بنت منظور بن زبانا ليس الشفيع الذي يأتيك متزرا مثل الشفيع الذي يأتيك عريانا فبلغ ذلك ابن الزبير فأحفظه ودعا النوار وقال إن شئت فرقت بينكما وبعثته إلى ثغر من ثغور المسلمين وأرحت المسلمين من شر لسانه وإلا فهو ابن عمك وهو فيك راغب فأزوجه إياك قالت نعم فزوجه إياها ثم إن الفرزدق تزوج عليها وآذاها بل هجاها بشعر فلم تزل تسأله طلاقها حتى أجابها إلى ذلك وطلبت منه أن يشهد الحسن البصري فذهب وأشهد الحسن وقال أشهدك أن النوار طارق 3 فقال الحسن قد شهدنا فلما انصرف ندم على ما فعل فقال له صاحبه والله إني أرى أن ندمك سيترقرق أتدري من أشهدت والله لئن رجعت لترجمن بأحجارك فقال الفرزدق في هذا: ندمت ندامة الكسعي لما غدت مني مطلقة النوار، وكانت جنتي فخرجت منها كآدم حين أخرجه الضرار، فكنت كفاقئ عينيه عمدا فأصبح ما يضيء له نهار. وأخبار من طلق فندم وقال شعرا وأخبار من طلق فندم وقال شعرا في ذلك كثيرة. وما رأيت شاعرا بين الورى طلق إلا عابم منه جرى، مثل ابن شاس قيس الفرزدقي وابن أبي بكر لسانك التقي. هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا شكرا. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.